المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الثالث. الشريعة ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رد يعني مردودا على أصحابه. فهذه قاعدة عظيمة، وترسيخها في الناس مطلوب، والدعوة إليها مطلوب حتى يستبين الأمر، لأنها هي الدين. هذه القاعدة هي الدين، تجمع الدين كله. في هذا القدر كفاية إن شاء الله، ونلتقي الأسبوع القادم بإذنه تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: أليس الأصل في تسمية الملائكة التوقيف؟ فإن كان الجواب نعم، فكيف يسمون بالكروبيين؟ لا، هذا الملائكة ليس الأصل في تسميتهم التوقيف، هذه أسماء الله جل وعلا. لكن إذا كان أهل العلم أقروا شيئا وتداولوه لا بأس باستعماله، مثل ملك الموت وش يسمونه؟ إزرائيل. ما جاء إزرائيل، التسمية به ما في بأس، لأنه جايه في الإسرائيليات، لكن ما جاء. إذا حسن الإنسان خلقه من أجل مدح الناس فهل يعد مرائيا؟ لأن حسن الخلق يعد من أفضل الطاعات. نعم، تحسين الخلق يجب أن يخلص فيه، لأنه من الدين. وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، فحسن الخلق من الدين، فواجب في الإخلاص. يحسن خلقه لأجل الله جل وعلا، ويترك الخلق السيء لله جل وعلا. أما يحسن خلقه عشان الناس يقولون هذا أخلاقه زينة، هذا فاته الإخلاص، نسأل الله العافية. سمعت البعض يقول: فكما أنه يعبد الله وحده لا شريك له، فكذلك يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له، فهل في هذه العبارة شيء؟ نعم، فيها أن الذي قال يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له لم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، لأن هذه اللفظة ما جاءت، وهو الآن قاعد قاعدة يخالفها في لفظة. الله المستعان. نعم، إيه، النهي يقتضي الفساد لكن ليس مطلقا، هذه قاعدة أصولية وبحث أصولي في النهي، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ صحيح أن النهي يقتضي الفساد، لكن إذا رجع إلى ركن العبادة أو إلى شرطها أو إلى واجب بس. أما إذا رجع إلى أمر زائد غير ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا فلا يقتضي الفساد. نعم، إيه، هذه اختلفوا فيها، هل مثل الخلاف في الأرض المغصوبة وغيره، يعني هنا اختلاف، هل هنا النهي لأجل أنه وقت فرجع إلى شرط، أو النهي هنا لأجل أنه وسيلة يكون أمرا خارجا عن العبادة؟ واضح؟ على قوله مثل الصلاة في الأرض المغصوبة أيضا على هذا النحو، من قال أن الأرض المغصوبة بقعة، وهذه البقعة من الشروط، لابد من صحة شروط من صحة الصلاة أن تكون البقعة إيش؟ طاهرة، تكون البقعة طاهرة. هنا من رأى أن الغصب استعمال للبقعة فيما نهي عنه، وجود البقعة لابد منه، قال هنا النهي يقتضي الفساد لأنه رجع إلى البقعة، والبقعة شرط من الشروط، يعني ما يصلي في الهواء، لابد له من أرض يصلي فيه. ومن قال لا، هنا هذه مسألة معروفة عند الأصوليين من أشهر المسائل، من قال لا، أن البقعة هذه خارجة اللي يشترط الطهارة، أما كون البقعة هذه مباحة الاستعمال وغير مباحة الاستعمال هذه لا علاقة لها بصحة الصلاة من عدم، مثل الصلاة في الحرير. من قال إن النهي يقتضي الفساد، يقول الرجل إذا صلى في الحرير فإن صلاته باطلة فاسدة. ومنهم من قال لا، الصلاة صحيحة إلا إذا لم يستر عورته إلا بحرير، كان ستر العورة كان بحرير فقط فهذا فاسد، لكن إذا كان ساتر عورته بشيء والحرير للتجمل فوقه يكون هذا خارج تزين بخارج عن الشرط وهو ستر العورة. وقد يأتي مزيد تفصيل للقاعدة في موطنها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة تتضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع. أولا، كلمة شرعه الله ورسوله فيها بحث من جهة أصولية عند أهل العلم، هل يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع أم لا؟ ونصوص القرآن على أن الله جل وعلا هو الذي شرع، وأن النبي موصى إليه أو أنه مبلغ ونحو ذلك، كقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وكقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ونحو ذلك. ولهذا ذهب جمع غفير كثير من الأصوليين إلى أن لفظ المشرع إنما هو لصاحب الشريعة صاحب التشريع وهو الله جل جلاله، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله جل جلاله فلا يقال إنه مشرع. والقول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنه مشرع باعتبار ما أوحي إليه من السنة، لا أنه يشرع استقلالا، ولكن هو يقال عنه مشرع عليه الصلاة والسلام لأنه بلغ شريعة الله جل وعلا، لأنه يجتهد في بعض المسائل فيشرع فيها ويسن فيها فيأتي الوحي بتأييده أو بغير ذلك. وهذا هو الذي يذهب إليه أكثر أهل الحديث، لأنه يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مشرع، ولا يقتصر أو لا يقال إن الله هو المشرع وحده بل النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال هنا: ما شرعه الله ورسوله. نعم، وهذا هو اللي يكثر في تعبير أهل العلم. نعم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في القسم الأول: لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع. والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. وقوله في الأصل الثاني: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي تنتفعون بها من جميع الانتفاعات. شلون يقول والعلماء إيش؟ العلماء مجمعون. العلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. نعم، يعني هذا تحصيل حاصل. قوله في الأصل لأنه إذا صار واجب صار عبادة، صار مستحب صار عبادة، والعبادة تقول هي الواجبة، والواجب يعني رجع العمر، يعني صار فيه الدور اللي يسميها العلماء الدور. من هذا مو من التعاريف، ليس هذا من تعاريف العبادة، لكن من باب التوضيح. توضيح ماشي، قل توضيح وليس بتعريف. ها، أقول هذا توضيح بس وليس بتعريف، ليس بحد. قوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده. فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله، وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن البدع من العبادات على قسمين: إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع، فالأصل بها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة، وقد فصلت في الكتاب والسنة عن بعض أنواع اللباس. يقول بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس، يعني مثل العقال، يعني هو استحضر الأشياء اللي كانت في وقته مثل العقال، مثل لبس الغترة البيضاء، أي مكان في الشدة على اللي يلبس البيضاء يعني، لأنهم يقولون هذا تشبه بالنساء ومحرمة وما أدري إيش، كذلك العقال، وكذلك الصنائع مثل البرقيات، مثل الرادو، مثل أشبه ذلك الأجهزة، والميكروفونات في المساجد في وقتها كان فيه لغط كبير، أول ما جت الميكروفونات اللي يكسرونها واللي ما يقبلونها. نعم. محرم هذه الأمور الأشياء الخبيثة. لا أعد إذا وقفنا أعد شوي. وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. المحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة الضارة، وقد فصلت في الكتاب والسنة، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة. وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل، ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. رحمه الله. هذه القاعدة وهي السادسة قال: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. العبادة لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، لأن العبادة على خلاف ما اطرد به العرف. حقيقة تعريف العبادة أن العبادة هي ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وإذا كان كذلك فإنها لابد أن يوقف فيها على الأمر، لأنه لا العرف أدى إليها ولا العقل اقتضاها، فإنه حينئذ يجب أن يلزم فيها ما شرعه الشارع دون زيادة. لهذا قال: الأصل في العبادات الحظر. ليش؟ لأنها مغلقة بأن ما في أحد يأتي بشيء يلزم الناس به إلا ما ألزمهم الله جل وعلا به ورسوله عليه الصلاة والسلام. والأصل في العبادات الحظر، سواء منها الواجبة أو المستحبة، عبادة الواجبة أو المستحبة، كلها الأصل فيها المنع، ما أحد يتعبد بعبادة إلا بدليل، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ونحو ذلك من الأدلة لهذا الأصل العظيم. فإذا من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ورسوله فإنها مردودة عليه، لأن الأصل فيها الحظر. لكن هنا كيف يعرف أن هذه شرعها الله ورسوله أو لم تشرع؟ هذه اختلف فيها أهل العلم. فما شرعه الله جل وعلا هو ما جاء في القرآن، وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما جاء في السنة. وأحيانا يكون في القرآن وفي السنة عمومات عام تدخل فيه أفراد من العبادة كثير، فهل يعمل بهذا العموم أم لا يعمل؟ هل تدخل العبادة المنظور فيها، هل هي مشروعة أم لا، في عمومات النصوص أم لا؟ وهذه من المسائل المشكلة كثيرا على أهل العلم، والتي يختلف فيها نظر العلماء. من أمثال ذلك ما جاء في فضيلة الذكر. الذكر جاء في فضيلة الآيات المعروفة والأحاديث الكثيرة، فهل يكون الذكر محمودا في كل صوره، أم لا بد أن يكون المشروع هو الأصل والهيئة أيضا؟ فإذا نقول: العبادة التي الأصل فيها الحظر هي العبادة في نفسها، وهيئة العبادة وزمان العبادة ومكان العبادة. ولذلك الدليل العام إذا كان من قبيل العبادات دليل العام، فينظر فيه إلى فعل السلف، هل عمل السلف بدلالة العام أم لا؟ فإن عملوا بدلالة العام فإن هذا يعني أن العمل به مشروع، وإن لم يكن منقولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يعملوا به في دلالة العام فينظر فيه هل كانت الحاجة إليه قائمة في زمنهم أم الحاجة الشرعية يعني أو المقتضي للفعل ليس قائما في زمنهم. فإذا كان المقتضي للفعل قام في زمنهم وتركوه فإنه يدل على عدم مشروعيته، لأن الأصل في العبادة الحظر. وإن كان المقتضي للفعل في زمنهم غير موجود، حصل المقتضي بعد ذلك، فإنه يستدل بالعموم على المسألة. وهذه لها تفصيلات وتطبيقات متعددة، فلعلك تراجعها في هذا البيان القصير. وسيظل أن هناك مسائل مشكلة، هل تدخل في الأول تدخل في الثاني، هل يقال مشروع هل يقال غير مشروع إلى آخر. الأصل الثاني أن الأصل في العبادات، فقبل ذلك نقول العبادات غير المشروعة بدعة، كل من تعبد بعبادة غير مشروعة فهذه العبادة بدعة. والبدع على قسمين، في بدع أصلية في بدع إضافية. الأصلية هي التي أحدثت على غير مثال سابق في أصلها ووصفها، وأما البدع الإضافية التي أصلها مشروع لكن أضيف عليها وصف أو هيئة أو زمان أو مكان جعل مضاها للمشروع فصارت بدعة لما زاد فيها على المشروع. الأول مثاله المولد، بدعة المولد والاحتفالات الإسراء والمعراج إلى آخره، فهذه بالاتفاق لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا السلف الصالح قرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدثت بعد 100 الثالثة، فهذه في أصلها محدثة، هذه بدع أصلية. هناك البدع الإضافية ليكون أصلها مشروع لكن جتها هيئة، مثل الاجتماع على الذكر على نحو ما، أو عد الذكر، أو الخلوة على نحو معين، فهذه أصلها مشروع لكن جعل لها صفة جديدة، أو العدد تعبد بعدد معين، يقول لك والله خل وردك من هذه 5 مرات ومن هذه 10 مرات والتزمه، فهذا يكون مخالفا. فأشياء جاءت بها السنة مع عدم الملازمة عليها فتكون الملازمة إيش؟ زيادة عن المشروع، تكون بدعة. مثل مثلا الاجتماع على صلاة النوافل، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها نادرة، مثل اجتماعوا على صلاة الضحى، صلوا الضحى مرة جماعة، صلوا الليل مثلا ليالي معدودة. أما الاجتماع عليه دائما أو كثيرا هذا فيه زيادة على السنة. فإذا لازم هذه الأشياء فتكون ملازمته لها بدعة، لأنه زاد على المشروع في ذلك، وإن كان أصله مشروعا لكن المشروع أن يكون أحيانا، فإذا لوزم صار طريقة جديدة، صار تضاهى به الطريقة الشرعية، صار هيئة جديدة. أو اختيار زمان معين، مثل يسمونها صلاة الرغائب، أو عدد معين كصلاة الرغائب أيضا وأشبه ذلك. المقصود هذه مبحوثة في باب البدع، أن البدع نوعان، أصلية وإضافية، والإضافية قد تكون في الزمان والمكان أو في الهيئة أو في العدد أو أنواع الوصف. وهنا مسألة مهمة، وهي أنه يقال ليس كل ما لم يكن في عهد السلف يكون إحداثه بدعة، بل أشياء لا تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون إحداثها ليس ببدعة، مثل الأذان الأول فهو باتفاق أهل العلم أنه ليس ببدعة، ومثل المحاريب في المساجد فهو أيضا على الصحيح أنه ليس ببدعة مكروهة ويعني بدعة منهي عنها وأشبه ذلك. تفصيل هذا الكلام هو أن الذي لم يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين، منه ما قام المقتضي لفعله يعني السبب الباعث لفعله موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تركه، يمثل على ذلك بالمولد. المولد السبب الباعث على فعله، وهو إحياء السيرة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر فضل الله جل وعلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وببعثه إلى آخره، هذا كلها الباعث على ذلك موجود في زمن النبوة وفي زمن الصحابة إلى آخره. فإذا المقتضي للفعل، السبب المنشئ للفعل موجود، علة الفعل ليش نفعل موجود عند المتأخرين، هو نفسه العلة موجودة عند المتقدمين. لذلك نقول هذا إحداثه ليس بمشروع، ويكون إحداثه بدعة. القسم الثاني ما كان المقتضي لفعله قائما في عهد النبي عليه الصلاة غير قائم، ما كان المقتضي لفعله غير قائم في عهده عليه الصلاة والسلام وإنما أتى بعد ذلك، فهذا إحداثه بالاتفاق يعني اتفاق السلف أنه ليس ببدعة، لأن المقتضي لفعله ما كان موجود وليس من قبيل التعبدات وإنما من قبيل الحاجيات، يعني التعبدات الأصلية وإنما من قبيل الاحتياج في العبادة، وهذا أكثر ما يكون في الوسائل. ولذلك يسمى هذا النوع عند كثير من أهل العلم المصالح المرسلة. والفرق ما بين البدع والمصالح المرسلة أن البدع تكون، هذا من أهم الفروق وانتبه له، أن البدع تكون في الغايات المقاصد، والمصالح المرسلة تكون في الوسائل. فإذا كانت المسألة في وسائل التعبد، في وسيلة من وسائل التعبد، فهذا يكون البحث فيها من جهة المقتضي للفعل وعدم المقتضي للفعل، فيدخل في بحث المصالح المرسلة. الثاني أن المصالح المرسلة تكون في الدنيا، الأمور الدنيوية بما يصلح حال الناس، وأما البدع فإنها في أمور التقرب لله جل وعلا. الثالث من الفروق وهو مهم أن البدعة يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله جل وعلا، وأما المصالح المرسلة فإنه لا يقصد بالسلوك عليها تقرب في ذاتها، ولكن رعايتها لكونها مصلحة يكون فيها أجر، فيكون التقرب لا لذاتها ولكن لما تشتمل عليه من المصلحة. في المصالح المرسلة شيء والبدع شيء آخر. وأهم فرق بينها يعني إذا صار في ذهنك هو أن المصالح المرسلة في الوسائل والبدع في المقاصد، مع جملة فروق. ثم ذكر لك أن الأصل في العادات الإباحة، وهذا ظاهر في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. وعلى هذا يدل قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكذلك قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وكقوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ونحو ذلك من الآيات. فالعادات أنواع المآكل مشارب، هذه ما تدخل في التحريم، يعني السلف أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينخلون الدقيق، كانوا يأكلون الخبز فيه حثالته أو فيه بعض ما يعلق به، يعني ما هو صافي، ليس دقيقا صافيا. ثم أحدث أنواع من المآكل الطيبة، هذه من الطيبات الرزق. الملابس كانت ملابسهم ليست ناعمة، مراكبهم ليست كذلك، مساكنهم ليست فارهة، ثم حدث ذلك، هذا كله من قبيل العادات. الأصل فيه الإباحة، يكون النهي لشيء في هذه العادة، مثلا لبس لباسا محرما، سكن مسكنا محرما، ركب ركوبا محرما ونحو ذلك، فهي لا يكون التحريم راجع إلى العادة من حيث هي، وإنما إلى وصف اقترن بهذه العادة. فالعادات الأصل فيها الإباحة. من جملة العادات هذه أنواع المحدثات في اللباس والصنائع والاختراعات إلى آخره. وإذا أردت أن تنظر إلى شيء كقاعدة لك كما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة، مما أشكل عليك هل يجوز أو لا يجوز مما لم يرد فيه نص، فانظر إلى صورة الشيء في نفسه حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أن هذه الصورة لم يكتنفها شيء من التحريم أو النهي. ثانيا انظر إلى الأسباب الباعثة لهذا الشيء، فإذا كانت الأسباب الباعثة ليس فيها ظلم للعباد ولا بغي ولا عدوان، وإنما هي أسباب مشروعة أو مثلها يحض عليها الشارع. ثم الثالث، انظر إلى النتائج، نتائج هذا الشيء، هل فيها مصلحة مشروعة، مصلحة للإسلام المسلمين، مصلحة شرعية لأن الشريعة جاءت بالمصالح، أو ليس فيها مصلحة فيها مفسدة. إذا تبين لك هذه الثلاث أمور عندها يظهر الحكم، لأن الشيء إذا كان مسكوتا عن الصورة نفسها ما فيها دليل يحرمها، تنظر إلى بواعثها وأسبابها، أن قد يكون الباعث عليها أيضا شيء ما يجوز من ظلم العباد وبغيهم أو إثمهم أو عدوانهم أو شيء من هذا. إذا ما صار الباعث طيب والصورة في نفسها مسكوت عليها فلا يكتفى بهذين، بل لابد تنظر إلى النتيجة. ففرض حصلت، هل فيها مصلحة؟ يعني الشريعة جاءت بتحصيل المصالح، فإذا كان كذلك فلا إشكال في أنها مباحة. مثاله الميكروفون في المساجد، هذا الميكروفون في المساجد يعني أصل استعماله، لا صفة استعماله على النحو الموجود الآن، كان في أصل استعماله لما نظر فيه نظر على هذه الأصول الثلاث، نظر فيه فإذا هو وسيلة مسكوت عنها، هل فيه أسباب الباعثة لها؟ إيش هي سبب الباعث؟ ما هو ظلم العباد ولا بغي، وليست محدثة من حيث هي، وإنما سبب الباعث له كثرة الناس، وأن البعيد جدا ما يسمع الصوت، وسهولة القراءة يعني تسهيل القراءة على القارئ ونحو ذلك. في البواعث بمثلها لا أو مثل هذه الأشياء لا ينهى عنها الشارع. نظر في نتائجها. طيب النتائج الحاصلة من استعمالها إيش هي؟ عن النتائج، إن كانت نتائج فيها مصلحة، إسماع القرآن بوضوح للناس ليكون أدعى لخشوعهم ومعرفتهم بالقراءة وحضورهم عند التلاوة، هذه كلها مقاصد مأمور بها شرعا، فإذا يكون استعمال هذه مشروع. يأتي الآن من أتى فاستخدمه على غير هذه الأصول، فكون الميكروفون مثلا في أصله ما لا بأس به وعفت به العلماء، لا يعني أن استعماله على أي صفة يكون سالما صاحبه من الإثم، بل قد يستعمله يكون آثما في بعضه. مثلا يصلي وراه اثنين ثلاثة يصلون وراه مسجد، أربعة خمسة، ويستعمل الميكروفون، يستعمله ليش؟ ليس هو يعني لا الباعث موجود ولا النتائج موجودة، هي حاصلة بدونه. فإذا يكون استعماله على هذا النحو يدخل في أن تركه أحسن. فكيف إذا كان يقصده بقربه مثلا من سماه كأنه هو المقصود، أو يميل به وجهه عن قبلته ووجهة المصلي، هذه لا شك تكون فيها أشياء داخلة في المنهي. إذن فهذه القاعدة، من الأصل في العادات الإباحة، وقد يفتى في شيء منها بالجواز، يعني في شيء مثل المخترعات الحديثة بالنظر إلى أسبابه والمنشئ أهله ومن نظر إلى نتائجه، لكن لا يعني أنه في كل حالة يكون مشروعا. لهذا ينتبه لهذا الأصل. نعم، العادات أصل فيها الإباحة، فمن حرم شيئا لم يحرمه الشارع فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام، يعني في الإثم والعياذ بالله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللي يقول هذا حرام وهو محرم كذا بس مزاج أو مستعجل، يجي شيء مثلا هذا ربا، وهو ما يدري وش الربا ولا يدري ولا تصور المسألة ولا عرفها. طيب ربما يكون هذه ما هي ربا، كيف أنت حكمت ولست مفتي ولست عالم ولا آخرة، بس هكذا ويمشي. قد تكون تحرم شيئا بأصلح حلال، ويأتي شيء حادث يقول هذا كذا، يرمي كلام. يعني كيف؟ خاصة إذا كان مثلا رجل صالح أو يعني يخشى الإثم والعقوبة أو طالب علم أيضا، كيف يطلق كلامه ما يعرف أصوله ولا يعرف حجته؟ كيف؟ هذا من البلاء اللي تسمعونه الآن. يعني جاء التجرؤ من الجهتين، من جهة الجفاة الذين وسعوا للناس فيما ليس لهم فيه سعة وخلوا الأمر كله سهل، ومن جهة اللي عندهم غلو فحرموا أشياء بمجرد الظن وما عندهم يقين فيها، وضيقوا على الناس واسعا هم ما فيه حرم، فحرموا بعض استعمال الأدوات وحرموا أشياء وإلى آخره، حتى بعض التصرفات وبعض الحالات، يعني مما هو معروف وأمثلته المستحضرة عند الكثير. حتى لون اللباس قالوا يعني ما يليق، أو يعني لباس هذا لباس حر لا يدخل، إنما هو لون يقول هذا ما يلبسه لحد، كيف يعني على أي أساس؟ هل هذا مختص ولا فهم الإنسان بنفسه؟ قد يطلق قول بتحريم أشياء أو إباحة أشياء وهو ليس متثبتا. الواجب في هالمسائل الانتباه واليقين، أن المرء يبرئ ذمته، المسألة عظيمة حساب. إذا كان الإنسان يحاسب على أشياء يسيرة قد ما تخطر له على بال، كيف هالمسائل العظام اللي هي تحليل وتحريم نسبة للشرع؟ إذا يرمي كلام أحيانا يكون في العقائد أو يكون في مسائل عظيمة من مسائل المهتمة بالمسلمين ليتهم المسلمين بعامة، إما محرما أو محللا وهو ليس بذي علم. هذا مخطئ وآثم وإن أصاب، يعني الجرأة من حيث هي، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، فاحذروا بارك الله فيكم. نكتفي بهذا، انتهت القاعدة؟ قاعدة انتهت؟ بارك الله في الجميع. هذا اقتراح أن نقرأ في كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام طويل، نشوف إن شاء الله إذا خلصنا الاستقامة، صلى الله أعلم. سؤال خاص، فتوى الكفارة اليمين إذا كانت على الحانة؟ أقول اسألني وأنا ماشي. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العلم. لا أعد أعد من أوله. عن وجوب والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها عند الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. نعم. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، وصحة التصرفات والتبرعات، فالمكلف هو البالغ العاقل وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم، لأن الله رؤوف رحيم بعباده، إذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن التي يقوى بها على القيام بالواجبات. نعم. ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره، فقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، ولكن أمر بها على وجه التمرين، ومن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر، متفق عليه. ولك أجر، ولك أجر، نعم ولك أجر، أجره كذا فيها هاء كلها عندكم، الحديث ما فيها، مو بأجر، ولك أجر، قال نعم ولك أجر، عندك أجره كذا فيها عندك، لا تراجعها، لكن الرواية المعروفة اللي في مسلم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، بس لأنها المسألة يتبعها اختلاف بين أهل العلم، هل فعل الصبي أجره له أو لوالديه أو لهما؟ ثلاثة أقوال، يعني ربما تأتي مناسبة بين لك. فيروي عنه ولي الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم، ويحضره المناسك كلها ويحضره المناسك كلها ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجز عنه. ويستثنى من هذه العبادات المالية الزكوات والكفارات والنفقات لأنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل بعموم النصوص من الكتاب والسنة ولأن معتمدها المال. وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ والرشيد لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال الله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من رشد فادفع إليهم أموال. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم البلوغ والرشد وأمر باختبارهم قبل ذلك أن يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم بعد البلوغ أم لا يدفع إليهم مالهم بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. وعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تم تصرفاته وتعين الحجر عليه. وأما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها. فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال يصح تبرعه لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه القاعدة من القواعد العظيمة في التطبيق في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهو أن التكليف وهو المقصود به الحكم التكليفي هذا يشترط له البلوغ والعقل. حكم التكليفي يعني الوجوب حرمة إلى آخره يشترط له البلوغ والعقل كما قال هنا شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها. البلوغ معروف أنه يحصل في الذكر بأحد ثلاث خصال الإنبات أو بلوغ 15 سنة أو الاحتلام، والمرأة بأربع خصال هذه الثلاث تزيد عليها بمجيء الدم المعتاد للنساء. هذا هو البلوغ، فمن بلغ كلف. وجاء الحديث المعروف الصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ إلى آخره. فالصغير إذا بلغ مبلغ الرجال بوجود أحد هذه الصفات فيه قد جرى عليه التكليف. قال شرط لوجوب العبادات، يعني المراد به شرط لإيجاب العبادة عليه، فقبل ذلك لا تكون واجبة. يعرف الصلاة جيد، يقرأ يعني ما يجب عليه فيها إلى آخره، فإن هذا تعد مستحبة في حقه، يعني يؤجر عليها أجر السنن لأنه لم يجري عليها التكليف بالإيجاب. لو ترك فإنه لا يطبق عليه حكم تارك الصلاة، أو لو لم يفعل بعض ما يجب على البالغ فإنه لا يقال هنا أنه يؤاخذ. فالصغير لا يخاطب بإيجاب ولا بتحريم حتى يبلغ، لكن يخاطب بالفعل وعدم الفعل تعويدا له على الخير وبعدا إبعادا له عن الشر وتدريبا له وتأديبا. قال والتمييز شرط لصحتها، تمييز المراد به أن يميز في فعل العبادة بين ما له فعله وما ليس له فعل، يميز أنه يصلي ما يتحرك ما يتلفت، يميز في صلاته أنه يقرأ فاتحة يقرأ سورة بعدها يسبح إلى آخر. هذا التمييز يعني يعطل صلاته، فإذا وصل لسن التمييز صحت صلاته، وإذا لم يصل لسن التمييز لم تصح صلاته. وهذه مهمة لأن من صحت صلاته من المميزين صحت إمامته. إذا الصغير أبو 10 سنين صحت صلاته فإنها تصح إمامته، كما في حديث الصبي الذي كان أقرع قومه منه عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فكان أكثرهم قرآنا فقدموه إلى آخر القصة. فالمقصود أنه إذا كان مميزا فإن الأحكام صحت صلاته، فإنه يقدم في الصلاة، وكذلك يصاف إذا صاف إنسان لا يعتبر منفردا خلف الصف. لكن إذا كان دون التمييز، واحد بيجي وراء الصف مع وجود مكان مثلا أو عدم وجود مكان على القول الآخر، ومعه من لا يميز، فإنه لا تصح مصافته لأن صلاته أصلا ليست بصحيحة، فيعتبر كأنه ليس معه أحد. فتمييز شرط لصحتها، وعرفت ضابط التمييز. قال إلا الحج والعمرة فإنه مثل ما مر معك الحديث، فإنه يؤجر عليها ولو كان لا يميز، لأن الحج والعمرة المقصود منها مشاهدة الحجيج، يعني الوقوف معهم، الوقوف في المناسك وأداء العبادات، فيمكن أن يفعلها وليه من الرجم والبيع وغير ذلك، والطواف يطاف به ويؤجر عليه كما سيأتي. قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. التصرف المقصود به التصرفات المالية مثل ما ذكر، تصرفات لابد فيها من التكليف والرشد، يعني لابد فيها من البلوغ والرشد. ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك، لأن لابد أن يملك حتى يتبرع، من لم يملك فلا يصح التبرع. هذا ينبني على أصل عظيم، وهو أن الأحكام قسمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي هذا لا يخاطب به من ليس بالغا عاقلا، لأن الله جل وعلا شرط بالتكليف البلوغ والعقل، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لكن الحكم الوضعي، حكم الوضعي إيش معناه؟ معناه أن يكون فعله سببا للضمان، أن يكون فعله مانعا من كذا. فإن من دون البلوغ فإنه يخاطب بالحكم الوضعي، فلو أتلف يؤاخذ بإتلافه، السكران يؤاخذ بأفعاله، كذلك المجنون يؤاخذ بأفعاله، لكن أفعاله الإتلافية، أفعاله التي هي من قبيل الحكم الوضعي. فإذا هذه القاعدة اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مبنية على القاعدة الثانية، وهي أن الحكم التكليفي لا يخاطب به من لم يبلغ ومن لم يعقل، يعني شروط. لكن الحكم الوضعي يعني أن يكون فعله سببا للضمان، أن يكون فعله سببا، فهذا يخاطب به الجميع. في البيع بالذات، هل ينفذ تصرف الصغير أم لا ينفذ؟ البيع سبب الانتقال الملك، فهو من الأحكام الوضعية، لأن البيع سبب الانتقال الملك. فهل ينفذ تصرف الصغير في المال أم لا ينفذ؟ قال العلماء ينفذ فيما جرت العادة أن الصغير يفعل، يعني معه ريال، مثل ما اشترى أحد الصحابة من صغير مصفورا وأشبه ذلك مما يصح التصرف. لكن في الأمور الكبيرة، عظام بيشتري، صغير بيشتري له سيارة، بيشتري له شيء ب2000 ب3000، يعني مثل هذه الأشياء، فلا بد من وليه، إلا إذا كان راشدا في التصرف وبالغا فإنه يؤذن له في ذلك. والأصل فيه قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، لأن اليتيم يكون ماله عند وليه، فابتلوا اليتامى. قال وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم في إيش؟ في هل يحسنون التصرف في المال أو لا يحسنون. قال فإن آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني ابتلوهم واختبروهم. فإذا وصل البلوغ عرفت أنه تعود على التصرف المال وجيد، فإنه يدفع إليه ماله لأنه أحق به قد حصل منه الرشد. فإذا في التصرفات المالية لا بد فيها من التكليف يعني البلوغ، لا بد فيها من الرشد، هذا المراد بالقاعدة، يعني التفريق ما بين الحكم شرط الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أما بالنسبة للحج والعمرة، الحديث الذي ذكرنا لا بأس نذكر تفصيل أو بعض التفصيل عليه، وهو حج الصغير يعني من لم يبلغ يحج به وليه. الصغير له أحوال، إما أن يكون مميزا أو لا يكون مميزا، فإن كان مميزا فهو يعقد لنفسه الإحرام، يعني يلبي بالحج يلبي بالعمرة ويتصرف تصرف الكبير، فهذا أجره له، ووليه له أجر حسن التربية وإعانته على الخير وتأديبه. وأما من كان يحمل وهم دون التمييز ولا يعقل ويفعل الأفعال عنه وليه، فهذا الذي جاء فيه أن امرأة رفعت صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني أنها تؤجر على الحج به. لها لا ألي هذا حج، اللام هذه تدل على أن الحج يكون للفعل للصغير، ما قالت أمن هذا حج يعني أيصح من هذا حج، قالت ألي هذا حج يعني لو حج فله، قال نعم يعني له حج، فإذا حججت به فله أجره، قال ولك، قال نعم ولك أجر يعني أجر أن حججت به وأوقفته المواقف وطفت به إلى آخر. والعلماء في هذه المسألة كما ذكرت لك اختلفوا في الصغير وهو من دون البلوغ وهو من دون التمييز في تصرفاته، هل هي له، وهذا هو القول الأول أن التصرف له، يعني أن العبادة ما فعله له أجره فيكتب له أجره مثل أجر المستحبات اللي يفعلها من دون البلوغ، وأما الوالد فليس له أجر العبادة ولكن له أجر التربية، له أجر التعويد، له أجر الحمل، له إلى آخر. فيأخذون من قوله ولك أجر أنه مطلق الأجر ليس أجر الحج بخصوصه، هذا قول. قول الثاني أن الصغير دون التمييز ليس له شيء من عبادات لأنه لا يميز، والتمييز شرط للصحة، وهذا لا يقع منه نية أصلا، ما وقعت منه نية ولا وقع منه تمييز ولا وقع منه معرفة، وهو ما يفهم في المهد الصغير أو يحمل، لا يعرف حجا ولا يعرف نية ولا دخل إلى آخره، فهذا يدل على أنه لا ليس له شيء أصلا، وإنما لوالده لأن والده هو الذي تكفل بهذه الأشياء. واستدلوا لذلك أيضا بأن الإحرام لو عقده الولي فإن الدماء تجب عليه، يعني لو عقد له إحرام تمتع إحرام قران فالدم يجب على الولي في ماله هو، لأنه هو الذي عقد الإحرام، ما يجب على الصغير في ماله، إنما يجب على الولي، إنه هو الذي اختار أنه يصحبه ودخله في الإحرام إلى آخر. وهذا القول هو أضعف الأقوال، يعني أن الصغير ما له شيء أبدا وإنما هو كله للولي، لمنافاته لظاهر قوله ألي هذا حج؟ قال نعم، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم يعني لي هذا حج ولك أجر. فنسبة الحج إلى الأول، إضافة الحج إلى الأول تدل على أنه يستحق ثوابه. القول الثالث هو أن الأجر لهما معا، يعني للولد وللوالد، للصغير وللولي. لكن هل أجر الولي مثل أجره، مثل أجر الصغير، أو هو دونه؟ هذا يحتاج إلى نظر. وإعمال القواعد يدل على أن الحد للصغير، وعلى أن الولي له مثل أجره، وهذا هو أصح الأقوال فيما يظهر لي لدلالة الدليل عليه، لأن هذا كون حمله من دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبع، من سن سنة حسنة فله مثل أجر من تبع. طيب اللي بعده. نعم. صغير مهما كيف لبنى يلبى عنها عادي مثل ما يلبى عن نفسه. يقول مثلا الكبير عن نفسه أولا ويلبي عن نفسه كما يدخل في نسك ثاني، يقول لبيك عمرة عن نفسه، فإذا تلبس بهذه يعقد الإحرام للصغير. فيقول أيضا لبيك عمرة بالنية له، أو يقول لبيك عمرة من مثلا محمد بن فلان. إيه؟ كيف هذا القول الأول؟ إيه غير البالغ. نعم حالة الأولى. إيه؟ لا أجر الإعانة والتربية. نعم. أجر عملي. في القول الأخير لا، ما يظهر هذا، أنها بناء عليه. يعني إذا قلنا بهذا معناه أن عمل الولد فيما رباه عليه أبوه يكون للأب كله، هذا ما فيه ما يدل عليه. إيه إذا كان من جهة التربية، يعني هذا واجب على الأب أنه يربيه على الخير. فإذا قلنا أن كل عمل يعمله الولد لأبوه مثله، فمعناه أن كل أب بيكون سابق لولد، صحيح؟ إذا كان هو اللي هذه ما أعرف لها أصلا. لكن هل هو داعي الآن ولا مربي؟ هل هو الآن ممتثل للواجب عليه؟ هل يعني الدعوة تدخل من الوالد لولده وليدعو ولده إلى الخير، ولا يأمر ولده مروهم بالصلاة لسبع؟ في الولد ومن تحت رعيتك ظاهر أنه بابه باب أمر ونهي، ما هو باب دعوة. والله ما يظهر، ما أعرف أنه يستدل على تربية الحديث. سأل فيها وبحثها أيضا، شوف أفدنا جزاك الله خير، لكن له أجر صحيح. نعم نعم. هذه فيها نظر، هل هو لها أجر إسلامه فقط ولا أنها تتجزأ الأعمال؟ يعني مثلا واحد أسلم على يده شخص له أجر إسلامه، لكن هل له أجر صلاته وزكاته وهو ما دعاه إليها ولا علمه، أو كلها واحد؟ الصحيح في هذا أنها تتجزأ، الصلاة لها حكمها، يعني من دعا إلى هدى هذه صارت نكرة، صار لابد من تجزيء، تعم كل هدى على استقلال. فمن علم الصلاة له حكمه، من دعا إلى الزكاة له حكمه، من دعا إلى مكارم الأخلاق له حكمه. يعني هذا اللي يظهر، النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته جميعا. ليش؟ لأنه اللي دعاهم إلى الهدى أصلا وهو الإسلام، دعاهم أيضا إلى تفاصيل كل فروع الشريعة. واجب عليه إيش؟ أين يتبه لها تأمل؟ خلنا أشوفها، ما عبدت فيها بشيء، لكن تأملها إن شاء الله. نعم نعم للتأديب يعني. عشان يتعلم يعني مروهم بها سبع صل صل الله عليك صل الصلاة ما صلى ما تشدد عليه وسبع ثمان تسع فإن جاء عشر يبدأ يضرب ما هو ضرب عاد شديد بعصا ولا شيء يعني ضرب طرف اليد يعني شيء بس يحس إنه أنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة حتى يتعود يعني حتى إذا جلس من البلوغ إلى أنه ألف الصلاة صارت مألوفة معتادة بالنسبة له ما يستثقلها هذه ما لها دخل ببحثنا ولا لها علاقة لا أن كلامنا كلامي في العذر بالجهل كان محدد يعني كنا نتكلم عن الحدود المحارم أما أصل الدين والاعتقاد هذا له بحث آخر كلام عن المحرمات كان أما أصل الدين له بحث آخر يطول الكلام فيه نرجعه إن شاء الله إلى وقت نعم أصول الإيمان اقرأ إيه لأن هذا كل يفعل الأفعال ذاك هو الذي يفعل الأفعال استقل بنيته وهو اللي أدخله في الإحرام وهو اللي بيحمله وهو اللي لبى عنه وهو اللي بيضحي عنه أو يعني بيهدي عنه وهو كل شيء هو اللي يفعله الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام ورجع إليه في الأصل والفروع من فوائده أن كثيرا من نصوص الوعيد بالجد النصوص الوعيد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك فقد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها فلا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها وكذلك في نصوص كثيرة بالنار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم فلا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها وبهذا الأصل يندفع إرادة تورد على أمثال هذه النصوص والجواب الصحيح فيها أن يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد هو حق وذلك العمل موجب له ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة وأجمع على ذلك السلف والأئمة وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب حكمة الله حكمة الله ورحمته وعدله انتهى ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها واجباتها وتنتهي موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمره ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والاجاره وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتبدو الا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه الاشياء ومفسداتها مغصر في كتب الفقه ولهذا اذا فسدت العباده او المعامله او غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من احد امرين اما اخلال شيء من دعائمها وشروطها واما وجود مانع ينافيها ويفسدها ومن تتبع ذلك وجده مطاردا غير منتقل. هذه القاعدة من القواعد الكلية المهمة وهي تنفع في إثبات المسائل وثانيا في فهم الشرائع فهم الكتاب والسنة سواء في المسائل الغيبية أو في الأحكام وثالثا في تطبيق القاضي الأحكام الشرعية على الناس وهي أن الشيء في الشريعة حكم أو الأمر لا يثبت إلا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه المقصود بالشرائط ما جعل شرطا لترتب النتيجة على المقدمة قد يكون شرطا بالمعنى الشرطي عند الأصوليين بمعنى الشرط عند الأصوليين وقد يكون ليس يعني قد يكون أعم من ذلك مثل الركن والواجب وأشبهها لا بد من ووجود الشرائط مثالها يعني في الصلاة الشرائط يعني شروط الصلاة وكذلك لا بد من وجود أركانها كذلك لا بد من وجود الواجبات حتى تصح فكلمة لا بد من وجود الشرائط يعني الشروط وانتفاء الموانع المقصود بالشروط كل ما توقف الأمر على صحته سواء كان شرطا في العرف يعني الاصطلاحي أو كان واجبا أو ركنا الذي هو شرط في الشرع. انتفاء الموانع، المانع هو من الأحكام الوضعية، الشرط والمانع والسبب هذه من الأحكام الوضعية يعني في الأصول. ومقصوده هنا بانتفاء الموانع ليس المانع الاصطلاحي عند الأصوليين مثل ما قلنا في الشرط، وإنما هو كل ما يمنع من ترتب أثر الشيء عليه، فيدخل فيه المانع الأصولي مثل الحيض للمرأة، ويدخل فيه المانع العام مثل مبطلات الصلاة، مبطلات الصيام، ومبطلات الحج إلى آخره. فإذا القاعدة هذه تستفيد منها في هذه الثلاثة أنحاء، ثم تعرف الفرق ما بين الشرط الاصطلاحي والشرط المراد به هنا، والمانع الاصطلاحي والمانع المراد به في القاعدة. إذا تبين ذلك فالقاعدة هذه نستخدمها في فهم نصوص الشريعة مثل ما ذكرت لك، وذكر لك هو أولا المثال في فهم آيات الوعيد وأحاديث الوعيد أو الوعد. مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا وعد. وكذلك من جهة الوعيد: لا يدخل الجنة قتات. كذلك من جهة الوعد: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومن جهة الوعيد: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وأشبه ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذه كيف تفهم؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن هذه القاعدة تدل على أنه تفهم النصوص بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فدخول الجنة لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فقد ينبه في آية أو في حديث على شرط أو على مانع ويعنى به مع وجود الأمور الأخرى، ودل عليه وانتفاء الموانع الأخرى، ودل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الحج مثلا: الحج عرفة، الحج عرفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هنا اللي هي قراءة الفاتحة، وعليه كل الصلاة. الحج عرفة، هل عرف كل الحج؟ فإذا من قال أنا أقف بعرفة وخلاص ولا أعمل أي شيء آخر، لا أطوف ولا أسعى ولا أرمي الجمار ولا أبيت احتجاجا بالحج عرفة، خطئ بإجماع المسلمين وبطل حجه أيضا بإجماع المسلمين، يعني حجهم غير كامل أو حجه يعني غير مجزئ، لأن ما جاء بالأركان جميعا. فيقف في عرفة وانتهى، ليس كذلك. في الصلاة يقرأ الفاتحة وينتهي، ليس كذلك. فإذا النصوص، هذه القاعدة تخدمك في فهم النصوص، في أن النصوص كثيرا ما يذكر فيها بعض الشرائط، بعض الواجبات، بعض الأركان، ويجعل الاسم اسم العبادة أو الوعد مرتب على هذا فقط. وهذا نفهمه أنه يعني مع بقية الأشياء. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مع بقية الشرائط، أن يشهد، ليس فقط أن يقول، أن يشهد لا إله إلا الله، أن تكون شهادته خالصة من قلبه ونفسه، وأن لا يكون عنده مبطل من مبطلات الإيمان. وهكذا في دخول النار، فيما جاء فيه دخول النار وعيد، فإذا فعل فعلا استحق به النار، هل معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة؟ حرم الله عليه الجنة؟ لا، لكن هذا مانع من دخول الجنة. لهذا نقول هنا ما جاء في النصوص في هذه المسألة بخصوصها مما يمنع دخول الجنة، إما بلفظ التحريم حرم الله على الجنة كذا، أو بلفظ لا يدخل الجنة نمام قتات قاطع رحم ونحو ذلك، فإنها عند الأئمة المحققين فإنها على درجتين، يعني من فروع هذه القاعدة. الأولى أن ثم تحريم مطلق وثم تحريم مؤقت، ثم عدم دخول مطلق ثم عدم دخول مؤقت. فالتحريم المطلق، تحريم الجنة مطلقا، هذه على الكافر، وعدم دخول الجنة مطلقا فهذه على الكافر. وأما التحريم المؤقت، أما التحريم المؤقت فهو التحريم على المسلم الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم يشاء الله جل وعلا أن يعفو عنه، فهو يعذب أو يوقف ويتأخر دخولها الجنة، فيحرم وتحرم عليه الجنة أولا وإنما يدخلها آخر. وكذلك الدخول المؤقت والدخول المطلق، فعدم الدخول المؤقت هذا مثل التحريم المؤقت، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وإن مسيرها لا يجدون عرف الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني أولا لا يدخلون الجنة أولا كدخول العبد الصالح المؤمن، بل يتأخرون. لماذا يتأخرون؟ لأنهم يعذبون إذا لم يشأ الله جل وعلا أن يتجاوز عنه. وهكذا، وذلك لأن النصوص هذه يفهمها أهل السنة والحق والجماعة، يفهمونها على أصل هذه القاعدة التي دلت عليها نصوص كثيرة، وهي أن الحكم على الشيء لا بد فيه من وجود الشرائط وانتفاء الموانع. فهذا كما ذكرت لك أولا في فهم النصوص، ثانيا في المسائل الشرعية. المسائل الشرعية مثل الصلاة ومثل الصيام، لا بد لصحة الصلاة من وجود الشرائط ومن انتفاء الموانع، والشرط يشمل الشرط الأصولي ويشمل الواجب ويشمل الركن، وانتفاء الموانع يشمل المانع الأصولي مثل الحيض عند المرأة أو الجنابة عند الرجل وأشباه ذلك، ويشمل المانع اللي هو المبطلات، إن ما يأتي في الصلاة بمبطل لها، وكذلك الصيام وكذلك الحج. فإذا فهم أو الأحكام الشرعية أنه لا يتم أمر عبادة أو معاملة ما تتم حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع. الثالث من المسائل التي ذكرتها لك في المقدمة في أول الكلام، أيضا يستفيد من هذه القاعدة القاضي في حكمه على المعينين. المعين من الناس ما يحكم عليه بما جاء فيه الوعيد في النصوص حتى يوجد في حقه وتكتمل الشرائط وتنتفي الموانع. فما نحكم على معين بالظلم حتى توجد شرائط ذلك وتنتفي الموانع، ما نحكم على معين بالكفر حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع. وأعلم الناس بوجود ما يشترط له ووجود المانع الذي يمنع من الحكم القاضي، لأنه هو الذي عنده البينات وهو الذي يعلم القرائن وما يثبت به الحكم وما لا يثبت. وهذا يدل على أن أحد الناس تطبيق هذه المسألة فيهم اللي هو الحكم على شيء وهم لا يعرفون الشروط ولا يعرفون الموانع، أن هذا لا يعلمه أحد الناس. لذلك ما يسوء الخوض فيما في هذه المسائل في الحكم، وهي مما يشترط له وجود الشرائط وانتفاء الموانع. وجود الشرائط هذه لابد لها علم، انتفاء الموانع لابد لها علم، وجود الشرائط كيف وجدت، تحقق وجودها هذه تحتاج إلى بينات، تحتاج إلى قرائن، إلى أدلة، هذه يعلمها القاضي. كذلك انتفاء الموانع أيضا يعلمها القاضي، كيف انتفت ولماذا انتفت. فهذه المسائل يعني من جهة التطبيق هذه القاعدة من مهمات القواعد. مثالها في التطبيق مشهور في مثل التكفير، تكفير المعين. نقول مثلا أن من ترك الصلاة كفر، هذا بنص الحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، حديث بريدة في السنن. كذلك حديث جابر في مسلم وفي غيره، بين الرجل وبين الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. طيب من ترك الصلاة هل نرتب عليه مباشرة نقول هو كفر، مثل ما قد يستعجل به بعض طلبة العلم، يظن أنه بمجرد الترك تترتب الأحكام عليه، تصير كافر لا يورث وتصير امرأة تفسخ منه إلى آخره، وهذا غير صحيح. فترتب الحكم عند من قال بالكفر، وهم الحنابلة فقط من بين العلماء، ترتب الحكم أولا لا بد من وجود الشرائط وانتفاء الموانع، ثانيا هذا إنما يثبت عند قاضي. لذلك نص الحنابلة في كتبهم حينما ذكروا كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، والتهاون غير والكسل غير، التهاون والكسل صورتان ليست صورة واحدة، قالوا في كتبهم ويكفر من جحد وجوبه وكذا من تركها تهاونا وكسلا ودعاه إمام أو نائبه حتى ضاق وقت الثانية فأصر حتى ضاق وقت الثانية عنه ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة. فإذا لابد من دعوة إمام أو نائبه اللي هو القاضي، ولأنه يعرف الشروط والموانع، احتمال هذا يقول أنا تركت الصلاة لأن الصلاة ليست يعني ما يكفي أصلي الجمعة. أنا ظنيت أن الصلاة ما هي بكفر، الصلاة مثل سائر الأعمال، معصية من المعاصي، أنا فعلت كذا. فهو يدعوه حتى تنقطع الموانع وتجتمع الشرائع. فكيف بمسائل التكفير الكبيرة العظيمة في مسائل أخرى؟ فإذا هذه القاعدة مهمة تستعملها في فهم النصوص أولا. والخوارج والمرجئة وأشباه هؤلاء ضلوا. الخوارج جعلت كل حكم مخرج من الملة، الخوارج والمعتزلة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا خلاص مرتكب الكبيرة كافر مستحق للنار دائما. أو المرجئة الذين أخذوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، أخذوها على إطلاقها وهكذا. فظلت فيها طوائف، هذا الأولى. الثانية في فهم الأحكام الشرعية فيما يصح وما لا يصح في الصلاة والزكاة والبيوع إلى آخره. والثالث في الحكم على المعينين أو على الأوضاع مما يتعاطى القضاة دون غيرهم، أو يعني من يستحق أن يكون قاضيا يعرف البينات ويعرف كيف تثبت الشرائع كيف تنتفي الموانع إلى آخره. كيف؟ الكافر الأصلي إيه يعني مثل يهودي نصراني. إيه يهودي والنصراني إذا مات على يهوديته لا قبل وفاته لا إيه قبل إن أقول إن مات، إن مات على يهوديته، إن مات على نصرانيته، إن مات على شركه فهو من أهل النار. قوله عليه الصلاة والسلام حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. يقول اليهود في النار، يعني اليهود الذين لم يتبعوا موسى عليه السلام، يعني بعد محمد عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا برسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهم في النار. لقوله والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، خصهم بالذكر لأنهم أكبر الطوائف، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ما أدري من وين جاءت الشبهة في أن من مات على الكفر يهودي نصراني إنه ما يشهد عليه. ما أدري من وين جاءت الشبهة، يقولها بعض المشايخ، شفت بعض الناس يعني يردده، لا أدري من أين جاءت الشبهة. قول العلماء في العقيدة لا نشهد على معين، يعني من أهل القبلة، لا نشهد على معين بجنة ولا نار إلا من شهد له عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل القبلة. أما اللي مات على كفره كيف ما يشهد؟ ومن أهل النار اللي مات على كفره. نعم. لا، إذا كان حي يعلق بموته، ومن أهل النار إن مات على ذلك، لأن أصل النار جزاء لما بعد الموت، ليست جزاء في الدنيا، هي جزاء لما بعد الموت، قد يكون بعد ذلك يحدث إسلاما يحديه الله أو شيء. نعم. هذه أيضا يعني من قواعد الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن في المعين يجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر، ويجتمع فيه خصال كفر، خصال خير وخصال شر طبعا، لأن الشر من فروع الكفر والخير من فروع الإيمان، لأن الإيمان له شعب وكذلك الكفر له شعب. الكفر قد يكون كفر نعمة، يكون كفر أصغر، وقد يكون كفر أكبر مخرج من الملة. ففروع الكفر كفر النعمة كثيرة، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة تكفرن العشير، تكفرن العشير، يحسن إلى إحداكن الدهر ثم إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك من خير قط. واحد يبذر كفر بنعمة الله، تبذير وهو إنفاق المال في الحرام كفر بالنعمة، هذا كفر نعمة. الكفر عند أهل السنة والجماعة له شعب، كذلك الإيمان له شعب. فكما أن الإيمان إذا وجدت شعبة من شعبه ما حكم على المرء بأنه مؤمن حتى يوجد أصل الإيمان. واحد مثلا يستحي هو ليس بمسلم، نقول أن هذا فيه شعبة من شعب الإيمان، يميط الأذى عن الطريق، محسن يحب الإحسان للناس ينظف لهم، نقول أن هذا مؤمن لوجود شعب من شعب الإيمان فيه، يبر والديه، يصل رحمه، ينفق في الأمور اللي تنفع الناس، نقول هذا مؤمن بمجرد حصول هذه الأشياء. لا، هذه الأشياء صحيح من شعب الإيمان لكن لا تنفع حتى يوجد أصل الإيمان وهو التوحيد وترك الشرك، واضح؟ فكذلك وجود الكفر، شعب الكفر لا تضره بحيث تسلب عنه اسم الإيمان حتى يوجد أصل الكفر. إذا جاء من قتل لنفس بغير حق، قتل النفس بغير حق هذا كفر. كذلك الطعن في الأنساب، النياحة على الميت، ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في الأنساب من خصال الكفار، من أنواع الكفر الأصغر. نقول أنها هذه شعب الكفر. الكفر له شعب كثيرة، فوجود شعبة أو أكثر في الإنسان لا يعني أن الاسم المطلق انطبق عليه. يوجد معه يعني يجتمع في الإنسان خصال إيمان وخصال كفر. يجتمع في الإنسان أنه يكون مؤمن بالله جل وعلا وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤدي أركان الإسلام، ومع ذلك تجده يقتل، مع ذلك المرأة تنوي على الميت، مع ذلك يطعن في الأنساب، مع ذلك فاحش بذيء، مع ذلك يفعل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، سماهم مؤمنين مع الاقتتال. المقصود من ذلك أن هذه من الأصول العظيمة، أنه ما سماه الشارع كفرا فإنه لا يعني أن يكون كفرا أكبر دائما، قد يكون كفر أصغر، فيجتمع فيه إيمان يحمد عليه ويجتمع فيه كفر خصال كفر يذم بها. وهذه ذكرها شيخ الإسلام وطول عليها في كتاب الإيمان، انقسام الإيمان إلى شعب والكفر إلى شعب، وذكر يعني من شعب الإيمان اللي جاءت في الحديث، وذكر من شعب الكفر اللي ذكرنا، والحكم بغير ما أنزل الله وأشبه ذلك، وأن وجود شعب الإيمان لا تدل على وجود أصله، كذلك وجود شعب الكفر لا تدل على انطباق اسم الكفر عليه.